مبارك، ونشرع في قراءة صحيح إمام المحدثين بدءا بباب صوم داود عليه السلام. محمد سعد، بسم الله. وفي سندكم حفظكم الله تبارك وتعالى. قال باب صوم داود عليه السلام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه، وقال سمعت عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الظهر وتقوم الليلة، فقلت نعم. قال إنك إذا فعلت ذلك هاجمت له العين ونفهت له النفس، لصنم صام الدهر صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصمت الصوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقه. قال حدثنا إسحاق قال ابن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عامر فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صوم فدخل علي فألقيت له وسادة من آدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت يا رسول الله. قال لي 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لصوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صوم يوما وافطر يوما. قال باب صيام البيض 13 و14 و15. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال أعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيته، فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة. قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. أحدثتني ابنتي أمينة أنه أمينة أنه دفن لصلب فأنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة 24. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع حميد أنه سمع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال باب صوم يوم، لعله هذا أول موضع وآخره لأمينة بنت أنس في البخاري، يعني ليس لأمينة أمينة بنت أنس ليس لها في البخاري إلا هذا الموضع. قال باب الصوم من آخر الشهر. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان قال وحدثنا أبو النعماني حدثنا مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمعه فقال يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه، قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين ولم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من صرر شعبان. قال باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم، زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حاء قال وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصوم غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. قال وقال حماد بن الجعد قال سمع قتادة حدثني قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. قال باب من باب هل هل يخص شيئا من الأيام؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديما، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. قال باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته ح. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمر عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. باب صوم يوم الفطر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أو فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر عن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن صلاة الصبح وعن صلاة بعد الصبح والعصر. باب صوم يوم النحر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد، فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني. قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله قال لي محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منها وكان أبوه يصومه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منه. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله، وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. باب صيام يوم عاشوراء. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير حدثنا عبد الله بن سعيد

قال أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه. حسبك محمد، يعني لو اعتمدنا النسخة كما يقول الشيخ لكان أول، لو اعتمدنا النسخة السلطانية لكان أول. يعني معلش النسخة السلطانية محمود اعتمد النسخة مع الشيخ يقول النسخة معلش. أي نسخة سلطانية. في فرق كبير جدا في فرق. قال باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وإنما حافظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا وحسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط العشر الأوسط من رمضان، فخرجت صبيحة عشرين فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء نطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. باب تحري ليلة القدر. ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عبادة، يعني حديث عبادة من الصامت. نعم فيه عبادة هو اسم، يعني اسم عبادة بن الصامت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سعيد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم الدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبله 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجاور هذه العشرة ثم قد بدأ لي أن أجاور هذه العشرة الأواخرة، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفي وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فبتغوها في العشر الأواخر وبتغوها في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فواكف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني نظر فبصرت عيني نظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. قال حدثنا محمود بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام عن قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا. قال حدثني محمد قال اخبرنا عبدته عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا في العشر الاواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة طبقة في سابعة طبقة في خمسة طبقة. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز عن وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر هي في تسع يمضين في أو في سبع يبقين يعني ليلة القدر. قال عبد الوهاب عن أيوب عن خالد عن كلمة عن ابن عباس التمسوها في 24. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي يعقوب عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاعتكاف في العشر. سفيان عن أبي يعفور عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبا أيوب الاعتكاف بسم الله. عن أبي يعفور الأكبر كبير أبو يعفور الكبير بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كل ليلة قول الله تعالى المصنف رحمه الله قال باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها قوله كلها رحمه الله تنبيه إلى قول من قال من السلف وهم القلة وإلا جماهير السلف والأئمة الأربعة رحمهم الله أن الاعتكاف يجوز في المساجد كلها وذهب بعضهم وهو قد أشار إليه البخاري هنا يعني بأن إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة بس الحرمان وبيت المقدس. والحقيقة أن بعض الناس يعني قد كتب في هذا وتحمس لهذا الموضوع يعني وكتب في هذا مناقشات مع أن في حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ثم ذكر المساجد الثلاثة وهذا الحديث يعني المحفوظ فيه وقفه لا رفعه يعني الصواب فيه وقفه لا رفعه حتى لو كان مرفوعا فإنه الصواب في معناه يعني لا أكمل ما يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة وهذا حق ولا غير حق. تعتكف في مكة أحسن ولا في هذا المسجد بلا شك فيها هنا ولا بيت المقدس هنا ولا مسجد رسول الله ما في شك. وحتى هي من حيث المعنى يعني الحقيقة لو تأمل الإنسان المسألة الفقهية كفقه هذه المسألة لوجد أن هذا فيه سد الباب على الناس ليتعبدوا يقول الإنسان لا تنوي بهذا اعتكاف ولا شيء. طيب هذا داخل المسجد لأن يعتكف قال لا هذا مفاد قولي لا بد هذا مترتب قولك إذا نهيت عن الاعتكاف. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني في الشريعة تأتي الأشياء للنفي ويراد منها كمال الإثبات أحيانا كما في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيومية سبحانه وتعالى ينفى الشيء ويراد وأحيانا ينفى الشيء ويراد به كمال الامتداح به كما في قوله صلى الله عليه وسلم أو كمال فائدته في قوله صلى الله عليه وسلم في السنن بسند جيد لا رقية إلا من عين أو حمى يعني لا أنفع تكون الرقية في العين وكذلك في الحمى يعني ما يكون من ذوات السم كالثعابين والعقارب وإلى آخره. ونحن نرى كلنا يرى هل الإنسان إذا كان معينا وأصيب بعين ثم إنه رقية يجلس له سنتين ثلاث سنوات وهو يبحث في الأطباء ومن الداخل ومن الخارج ويتخسر أموال طائلة ثم يأتي شخص ويرقيه في ساعة أو ساعتين فيبرأ بإذن الله وما به قلبه ولا في شيء. فهنا لا أكمل في العين والرقية أن ترى أثرها لا ترى أكمل من أن ترى أثرا إلا في العين والرقية في إلا في العين والحمى في مسألة الرقية. فإذا المراد به الاعتكاف في المسألة الثلاثة المراد به أنه لا أكمل ما يكون الاعتكاف إلا في هذه المساجد. ولهذا أنا أبين هنا مسألة مفيدة الحقيقة للإخوة وهي أنك إذا وجدت شيئا حديثا في شيء من الغرابة فأنا أنصح الإخوة دائما أن يتخذوا طريقة السلف الصالح وهي أنك ترجع إلى دواوين الفتوى التي كان يفتي بها الصحابة والتابعون. ما دواوين الفتوى؟ كتب السنن والأثار ومنها مثلا مصنف ابن ابي شيبه، مصنف عبد الرزاق، سنن الاذرام، اي الجامع الخلال الى اخره، هذه دواوين جمعت بالالاف، وكذلك سنن البيهقي ومعرفه السنن والاثار للبيهقي رحمه الله جميعا، كل هذه جمعت احيانا تجمع نحو 40,000 من الاثار. انظر ماذا كان يفتون. لو رجعنا الى هذه المساله لوجدنا ان ابن مسعود خالف حذيفه، قال لعلك حفظت، لعلهم حفظوا ونسيت، يقول لهم، يقول له. وكذلك الاثار عن الصحابه رضي الله عنهم كلها في اثبات جنس الاعتكاف ايا كان، حتى اثبتوه للمراه وفي المساجد العاديه، المساجد المعتاده، مساجد الاحياء. وهكذا اثار التابعين، تجدون ان الائمه هؤلاء يعقدون بابا لذلك. فالحقيقه ان فتاوى الصحابه والتابعين هي معيار او ميزان للعمل في النص. اذا شككت في شيء هل عملوا به ولا ما عملوا، ارجع الى هذه الدواوين رحمهم الله، لم يتركوا لنا شيئا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تؤشرون وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وابن عن يونس ان نافع اخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى يتوفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الهادي عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة عن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى اذا كان ليله 21 والتي يخرج من صبيحتها من الاعتكاف قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر، وقد اريت هذه الليله ثم نسيتها، وقد رايتني اسوي ما يطيل من صبيحتها فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليله، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي اثر الماء والطين من صبح 21. باب الحائط رجل معتكف. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي الي راسه وهو مجاور في المسجد فرجل حائط ولا يدخل البيت إلا لحاجة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن هشام عن عروة وامرأة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد ومعتكف فأغسل وأنا حائض. باب الاعتكاف الليل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت بالجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام، قال: فاوفي بنذرك. باب اعتكاف النساء. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان، فكنت اضرب له خبا يصلي فيصلي الصبح ثم يدخل، فاستاذنت حفصه عائشه ان تضرب خبا فاذنت لها فضربت خبا فلما رات زينب بنت جحش ضربت خبا اخر، فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم راى فقال: ما هذا فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. باب الأقبية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي يرى أن يعتكف إلى أقبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: البر تقولون بهن، ثم انصرف ولم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. باب هل يخرج المعتكف في حوائج إلى باب المسجد. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبا عن الزهري قال اخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور في اعتكاف المسجد في العشر الاواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعه ثم قامت تنقل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلب حتى دخل باب المسجد عند باب ام سلمه من رجل من الانصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن انما هي صفيه بنت حيي، فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم، اني خشيت ان يقذف في قلوبك ما شاء. باب الاعتكاف. وخرج النبي صلى الله عليه سام صبيحة عشرين. حدثني عبد الله بن مين قال سمع أنه سمع عروة بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سمعت بن عبد الرحمن قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال: فخرجنا صبيحة عشرين. قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أن أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد ومن أرى في السماء قسعة. قال: فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أقمابته وجبهته. باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحضرة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطاسة تحتها وهي تصلي. باب سيرة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عوفين قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صبية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر الزهري عن حنيف عن علي بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فروحنا قالت فقال لصفية بنت حيين حتى لا تعجلي حتى أنصري معك. وكان بيتها في ذلك وسمد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع فلقه ورجلا أنصري ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالي إن صفية بنت حيين قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجمن الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكم شيئا. باب هل يضرب المعتق عن نفسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنه صفية زوج أخبرته أن أخبرته قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سليمان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين عن صفية رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجعت مشي معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعوه فقال تعالى هي صفية وربما قال سبحانه هذه صفية وإن الشيطان يجن أذى مجرى الدم. قال فقلت سبحان أتت ليلا قال وهل هو إلا ليل. باب خرج من اعتكافه عند الصبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سبحانه عن مجرد عن سليمان الأحوى قال عن سليمان الأحول قال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سفيان واحد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال وأظن أن ابن لبيد حدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبية عشرين قلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف ليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيت من أسلم من وطني فلما رجع إلى معتكفه وهجت السماء فطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هجت السماء من آخر ذلك اليوم كان المسجد عليه شنعت قال قد رأيت على أنفي وأرنبتي أثر الماء والطين. باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن فضيل عن ابن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي يعتكف فيه قال فاستأذنت عائشة أن تعتكف فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغي أبصر أربع قباب فقال ماذا فأخبر فخبرهن فقال ما حملنا على هذا البرن زعوها فلا أراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى يعتكف في آخر العشر من شوال. باب من لم ير عليه صوم إذا اعتكف. حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخي عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت بالجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي نذرك فاعتكف ليلة. باب إذا نذر بالجاهلية أن أعتكف ثم أسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه نذر بالجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام قال أوراه قال ليلة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي نذرك. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. باب من أراد أن يعتكف ثم بدل وأن يخرج قال حدثنا محمد بن قاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنت عائشة بإذن الله وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها فبعث فلما أراد ذلك زنبت جاشا أمرت بناء فبني لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنيته فبصر بالأمنية فقال ما هذا قالوا بنا عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا ما أنا معتكف فلما رجع فقال فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر بن الزهري عن عروة بن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرة يناولها رأسه. كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع وقول الله عز وجل وحل الله البيع حرم الربا وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تريدونها بينكم. باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قلت قراءة عاصم وتجارة قراءة غير عاصم على أن كان يعني تامة. نعم يعني لو كان تامة يبقى تجارة كانت تجارة تتم ناقصة تكون تجارة لا هو ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لا تامة تكون تامة عشان فيها أنا أقول لك تامة زي ما قلت باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم برضو هذه في تجارة عن تراض منكم وتجارة عن تراض منكم قراءة في الكوفيين كلهم تجارة وغير الكوفيين اللي هم نافع ومن وافقه تجارة. حدثنا أبو اليمن قال حدثنا شعبة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغل صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غاب وأحفظ ولا نسى، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أي حين ينسون وقد قال ينسون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لا يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إلي ثوبه إلا وعي ما يقول، وصفت نمرة نمرة حتى علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن جدي قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم المدينة أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن ربيع، وقال سعد بن ربيع إن أكثر من أنصاري من فأقسم لك نصف مالي، وانظر وانظر أي زوجتي هو هويت نزلت لك عن نزلت لك عنها، فإذا حلت نزلت لك عن نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها، قال فقال عبد الرحمن لا حلق لي في ذلك، هل من سوق في تجارة؟ فقال قال سوق قينقاع قينقاع، قال فغدا إلي عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، قال ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر سفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم، قال من؟ قال امرأة من أصلي، قال قم سقت؟ قال كم سقت؟ قال زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زيد قال حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال له فقال عبد الرحمن يقاسمك مالي نصفين وأزوجك، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على سوق ما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به إلى منزله فمكثنا يسيرا وما شاء الله، وجاء عليه وضر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تزوج امرأة من أنصاري، قال ما سقت إلي؟ قال نواة من ذهب أو نواة من ذهب، قال أولي وأنا بشاه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن عن عباس رضي الله عنه قال كانت عكاظ ومجنة وذن وجاز أسواقا في الجاهلية والمكان الإسلام، وكأنهم تأثموا فيها ونزلت ليس عليكم جنة أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، قال ابن عباس هذه ليست قراءة تنزيل، وإنما هي من قبيل التفسير، لأن يعني في مواسم الحج، لأن القراءة الصحيحة التي توافق رسم المصحف، فإذا زالت عن رسم المصحف أو نقصت منه أو خالفت رسم المصحف لا تعد قراءة صحيحة، إنما تعد هنا قراءة تفسير يفسرها، وليست من التنزيل وإنما هي من التأويل. باب الحلال بينهم والحرام بينهم شبهات. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن عدي عن ابن عون الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عون عن ابي فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عون عن ابي فروة قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بينهم والحرام بينهم مشتبهات، فما ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يوقع ما استبان معاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يشك أن يوقعه. باب تفسير المشبهات. وقال حسن بن أبي سنان ما رأيت شيئا أو المدعو من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ما يريبك إلى ما لا يريبك. ضبط ما قال ضبط كل هي من ثلاثي أراب يريب أو أراب يريب، لكن في الرواية كما نبه فضل الشيخ نعم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه امرأة سوداء جاءت فزعمت انها اربعة ما فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعرا وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة ابي إيهاب التيمي. حدثنا يحيى بن قدر قال حدثنا ما قال الشاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ابي إيهاب التيمي. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه فلما كان عام الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدتي أبي ولد على فراشي فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدتي أبي ولد على فراشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش ولا العهد الحجر ثم قال سعد بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجي منه لما رأى من شبيب عتبة فما رأى حتى لقي الله تعالى. قال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب حدي فقل وإذا أصاب عرضي فلا تكوك فإنه وقيد. قلت يا رسول الله أرسلك البي وأسمي فأجد ما على صيلك من آخر المسمى عليه ولا أدري أيما أخذ. قال لا تأكل إنما سميت عليك لكم سمى على الآخر. باب ما يتنزه من الشبهات. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وقال أما من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجد تمرة ساقطة على فراشي. باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم عن الزهري عن عبيد بن تميم عن عمي قال الشوكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يجد الشيء يجد في الصلاة شيئا يقطع الصلاة قال لا حتى يسمع صوتا يوجد ريحة. وقال ابن أبي حسن عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريحة وسمعت الصوت. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا عائشة بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا. باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة ولا انفضوا إليه. قال حدثنا طلق بن غنام ابن غنام قال حدثنا زيد عن حسين بن سالم قال حدثنا جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلت من الشام عير تحمل طعاما فلتبدو إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة ولا انفضوا إليها. باب من لم يبالي من حيث كسب المال. قال حدثنا إذا قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمن لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. باب التجارة في البرقة وقوله رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. باب التجارة في البر. باب التجارة في البر وقوله رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان وفيه نسخة البر نسخة أبي ذر باب التجارة في البر وقوله تعالى رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا ناباهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوا إلى الله تعالى. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن ابن هاني قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثني حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنه سمع من هل يقول سألت البراء بن عازم وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ذنب يد فلا بأس وإن كان أسام فلا يصلح. باب الخروج بالتجارة وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا مجرد قال أخبرنا عطاء بن عبيد الله بن عمير أن موسى الأشعري سألنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يذن له كأنه كان مشغولا فرجع موسى ففرغ عمر فقال لم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له قيل قد رجع فدعاه وقال كنا نؤمر بذلك فقال تأتيني على ذلك تأتينا على ذلك البينة فانطلق إلى مجلس أنصار النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري فذهب بسعيد الخدري فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أن الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة. باب التجارة في البحر وقال مطر إلا بس الشيخ تنبيه الشيخ قبل قليل التجارة في البر الآن جاب البحر ماذا أنسب من البر والبز باب التجارة في البحر وقال مطر لا بأس بهما ذكر الله في القرآن إلا بحق ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولا تبتغى من فضله والفلك السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليث حدثني جابر بن ربيعة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وقوله جل ذكره رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قد كان القوم يتاجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يدعوا إلى الله تعالى. حدثنا محمد قال حدثني محمد بن ضرير عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مسلم كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب ويخذ مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. حدثنا يحيى بن جابر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. باب أحب البسط في الرزق. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يوسف قال حدثنا محمد بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سر يفصل الله في رزقه ويسأله في أثره فليصل رحمه. باب شرع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسية. حدثنا معل بن أسير قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلمي فقال حدثني أسود عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما يوديه لأجل ورهنه ودرعا من حديد. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قال عن أنس حدثني محمد بن عبد الرحمن بن حوشب بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط أبو الياس سعيد البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن غدير عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سانخة ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند أهله وأخذ ابن شعير لأهله ولقد سمته يقول ما أمسى عند أهل محمد صاحب رن ولا صاحب ولا إن عنده لتسع نسوة. باب كسب الرجل وعمله بيده. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي عن يونس بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف وبيت الصديق قال علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت أمر ابني فسيأكل أهل أبي بكر من هذا المال واحترف المسلمين منه. باب حدثنا محمد حدثني محمد حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني ابو الاسود عن الرتق قال قالت عائشة رضي الله عنها كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال وانفسهم وكانوا يكون لهم ارواح فقيل لهم لو اغتسلتم رواه همام عن هشام عن ابي عائشة رضي الله عنها قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما اكل احد طعاما قد خيرا من ان ياكل من عمل يده وان النبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده. حدثني احمد موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا امرؤ عن همام ينبيهم قال حدثنا ابو رزاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان داود عليه السلام كان لا ياكل الا من عمل يده. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن قيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ضريق يوم من أيسر أحدا فيعطيه ويمنعه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحب له. باب السهولة والسماع بالشراء والبيع من طلب حقا فليطلبه عن في عفاف. حدثنا علي بن عياش قال اخبرنا قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثنا محمد بن كذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى باب انظر موسرا. حدثنا احمد بن موسى بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثني منصور عن ربيع بن حرش حدثه ان حذيفه رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت الملائكه روح رجل ممن كان قبله قالوا اعملت مخرجا قال كنت امر فتيان ان ينظروا وتجاوز عن المسر قال فتجاوز عنه قال ابو ملك عدم قال كنت أيسر عن المسر وهو أنظر المسر. وتابع شعبة عن عبد الملك عن ربعين وقال أبونا عن عبد الملك عن ربعين أنظر المسر وتجاوز عن المسر وقال نعيم بن أبي هند عن ربعين فأقبل من المسر وتجاوز عن المسر. باب من أنظر مسرا قال حدثنا شون عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى مسرا قال فتن تجاوز عنا لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة لا داء ولا خبثة ولا عاق ولا غائلة. وقال قد أتوا الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل يبغي من بعض النخاسين يسمي أريا خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خلص من خراسان جاء اليوم من سجستان فكره وكراهية شديدة. وقال عقبة بن عامر لا يحل من يبيع سلعة يعلم أن بها دان إلا أخبره. حدثنا سلمة بن حبيب قال حدثنا شعبة قال عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرغا وقال حتى يتفرغ بين صدقاء بين أبو الكلام وفي بيعهما وإن كتم وكذب محقد برق بيعهما. باب الخلط من التمن. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سعيد عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع صاعدا مصاعدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاعدا مصاعدا ولا درهم. باب ما قيل في اللحام والجزار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني ابي قال حدثنا مش قال حدثني شقيق عن ابي مسعود قال جاء رجل من الانصار يكنى ابا شعيب فقال له غلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسه فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خمسه فاني قد عرفت بوجه الجبد عام فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قد تبعنا فان شئت اذن له فاذن له وان شئت يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حدثنا بدل بن المحبري قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخير من لم يتفرقا وقال حتى يتفرقا بين صدقا بين أبو الكلام وفي بيعهما وإن كتم وكذب محقد برق بيعهما. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأتين على الناس زمن لا يبالي المرء بما أخذ من المال من حلال أم من حرام. باب أكل الربا وشهيده وكاتبه. وقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقوموا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع حرم الربا، فمن جاءهم وفق من ربه فانتهى فلو ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم حرم التجارة بالخمر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا مرجع عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة رجلين أتياني فأخرجاني أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نار من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النار، وعلى وسط النار رجل بين يديه حجرة، فأقبل الرجل الذي في النار، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه ورده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: الذي رأيته في النار أكل الربا. باب موكل الربا. لقوله تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة من الله بإسراء تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله والعنطة المصورة. باب يمحق الله الربا والصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. حدثنا يحيى بن كريم قال حدثنا ليث عن يونس عن هشام قال ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: الحالف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. باب ما يكره من الحالف في البيع. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عبد الله بن عوف رضي الله عنه أن رجل أقام سلعة وهو في السوق فعلى بالليل قد أعطى بها ما لم يعط ليوقع بها رجل من المسلمين، إن الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. باب ما قيل في الصواب. وقال طاووس عن عباس رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاء. قال العباس: إلى الإذخرة، فإنه لقينهم وبيوتهم. قال: فقال: إلى الإذخرة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الرحمن عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف بن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبر أن علي عليه السلام قال: كانت لي شارف من نصيب من المغرب، وكان يوسف أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردتني أبتني بفاطمة عليه السلام بنت رسول الله بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعدت رجلا صواغا من بني قريظة يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردتنا بيع من الصواغ وأستنى في يوم عرسي. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله قال: خالد عليك مثلا ابن عباس رضي الله عنه وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم كذا ولم تحل لأحد قبل ولا لأحد بعد، وإنما حلت لي ساعة من نار لا يخترق لا ولا يورد شجرة ولا ينفر صيدا ولا تقتل أختها إلا المعرفين. وقال عباس بن عبد المطلب: الإذخرة لصاغتنا ولسوق في بيوتنا. فقال: الإذخرة. فقال: عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ قال: هو أن تنحيهم من الظل وتنزل مكان. وقال عبد الرحمن عن خالد صاغتنا وقبورنا. باب ذكر أبو ذكر القين والحداد. حدثنا محمد بن الشارق قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن أبي ابن وائل دين، فأتيت وتقاضى وقال: لا أعطيك حتى تكفر محمد صلى الله عليه وسلم حتى تكفر محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسوت ما له ولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقرأت إنما له ولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الله عند الرحمن أحدا. باب ذكر الخياط. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال: أشهد مالك بدأت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الطعام، وقرب إلى رسول الله خبزا ومرقا في دباء وقدير، فرأيت أنس بن مالك دباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. باب ذكر النساج. قال حدثنا يحيى بن كثير مسلسل عند المحدثين بأكل الدباء. قال: ما زلت أحبها منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها أو يحبها، فتسلسل الآن خلاص حصل لكم التسلسل. نعم. باب ذكر النساج. حدثنا يحيى المكرم قال حدثنا يقول عبد الرحمن بن ابي حازم قال: سمعت سعد بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة بردة قال: تدرون ما البردة؟ فقيل: نعم. فقيل له: نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. فقالت: يا رسول الله، اني نسجت هذه بيدي اكسوكها. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج الينا وانها وانها ازاره. فقال رجل من القوم: يا رسول الله اكسونيها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم رجع طوال ثم ارسل بها اليه فقال: لقم احسنت، سالتها اياه ولقد علمت انه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سالته الا تكون كفني يوم اموت. قال: سال. فقالت: فكانت كفنه. جاري. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال: اتى رجال الى سهل بن سعد يسالون عن امرئ فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلان امرأة قد سماها سهل ان مولي غلامك النجار يعمل لي عوادا اجزر ان اذا كلمت الناس فامرته يعمل من طرفي الغاب ثم جاء برسالة رسول الله فامر بها فوضعت فجلس عليه. حدثنا خالد بن يحيى قال: حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان امرأة من الانصار قالت لرسول الله: يا رسول الله، لا اجعل لك شيئا تقعد عليه، فاني الغلام النجار. قال: ان شئت. وقال: فعملت له المنبر. فقام كان يوم الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: المنبر الذي يصنع على بصعة النخلة التي كان يخطب عندها قالت كاد أن تشق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أغذى فضم إليه فجعلت إن حد أني الصبيح الذي يسكت حتى استقرت. فقال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. باب شراء الحواجب من نفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنه اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر. قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وجاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم من وشاة واشترى من جابر بعيرا. حدثنا يوسف بن عبد عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعام بنسيئة ورانه درعه. باب شراء الدواب والحمير. وقال اشترى دابة أو جملا وهو عليه ليكون ذلك قبض قبل أن ينزل. وقال ابن عمر رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يبيعني يعني جملا صعبا. حدثنا محمد بن الشريف قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن ابي كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فاطبيع جملي واعيا فاتى علي النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر فقلت له فقال ما شأن قال اطلع يا جملي واعيا فتخلفت فقال فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فغادرت واكفى اكفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت قلت نعم قال بكرا ثيما قلت بكرا قلت ثيما قلت بل ثيما قال فلا افلا جارية تري وقال ان قلت ان لي اخوات فاعلت ان اتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم علينا قال اما انك قادم فاذا قدمت بالكيس الكيس ثم قالت بي وجمل قال لنا قلت نعم فاشترى مني بوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئنا المسجد وجدته على باب المسجد فقال يا لان قدمت فقلت نعم فقلت نعم فقال دع فقال بدع جملك فادخل وصلي ركعتين فدخلت وصليت فامر بلال ان يزن له اوقية فوزن له فوزني بلال فارجع في الميزان فانطلقت حتى وليت وقال ادعو لي جابرا فقلت لا انا ارد علي الجمل لم يقل شيئا ابغض الي منه قال خذ جملك ولك ثمنه. باب الاسواق التي كانت في الجاهلية تبايع فتبايع بها الناس بالاسلام. قال احد ابن عبد الله قال احد الاسواق عن عمرو بن عباس رضي الله عنه قال كانت وجنة وذو المجاز أسواق في الجارية فلما كان سمت الثوم من التجارة فيها فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قال ابن عباس كذا. باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم الهائم المخالف للقصد في كل شيء. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو كان يؤن رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم إبل هيم فذكر فذهب ابن عمر رضي الله عنه فاشترى تلك الإبل من شريك الله فجاء إلى شريكه وقال من فقال من تلك الإبل فقال من بعته قال من شيخ كذا من شيخ كذا وكذا فقال بحق ذاك والله ابن عمر وجاء وقال إن شريك باعك إبلا هيما ولم يعرف فقال فاستقها فلما ذهب يستاق وقال دعا رضينا بقضاء رسول الله لا عدوى سمع سفيان عمر. باب يبيع السلاح في الفتنة وغيرها وكان عمر بن حسين يبايعه في الفتنة. حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن يحيى بن سعيد بن ابي افلح عن ابي محمد المولى ابي قال عن ابي قال رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله مع حنين فاعطوا يعني درهم فبيعت الدرهم ابتعت من به مخرقا في بني سعد فانه الاول من تاثرت بالاسلام. باب في العطار يرين مسك. حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا برده بن عبد الله قال سمعت برده بن ابي موسى عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد لا يعدمك من صاحب المسك اما ان تشتريه او تجري عن وكيل الحداد احد يحرق بدنك او ثوبك او من خبيثة. باب ذكر الحجام. حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا ما يقال عن حميد عن اسماء رضي الله عنه قال حجم ابو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر ابو صالح ان يخفف من خراجه. حدثنا مشهد قال حدثنا قال ابن عبد الله حدثنا قال عن كلمه ان عباس رضي الله عنه قال اعطى لمن يسلم واعطى الذي حجم ولو كان حراما لن يعطيه. باب التجاره ما يكره فيما يكره لبسه للرجال والنساء. حدثنا هذا قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو بكر بن حسن عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر رضي الله عنه حله حليم او سيراء فراها عليه قال اني مرسل اليك لتلبسها انما يلبسها من لا خلق له انما يبعث اليك لتستمتع بها يعني تبيعها. حدثنا ابو بكر بن حسن قال اخبرنا يقال النافع عن القاسم محمد عن عائشه منوين رضي الله عنها انها اخبرته انها اشترت امرقه فيها تصاوير فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بابا لم يدخله فعرى في وجه الكراهيه فقلت يا رسول الله تبارك الله ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذنبت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقه قال اشتريت لك فقال لا وتوسدها فقال رسول الله ان اصحاب هذه الصور يغمرون ويعذبون فيقال لهم اهل ما خلقتم ان قال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله ملائكه. باب صاحب الصلاه حق بالسلام. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني نجر ثامن بحياتكم وفيه خربون ونخل. باب كم يجوز الخيار. حدثنا سلمة بن قال أخبرنا عبد الله قال سمعت يا قال سمعت نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المتبايعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقوا يكون البيع خيارا. قال إذا كان الواحد اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا قمام قال عن ابن خيار عن عبد الحارث عن عبد الله بن عبد الله الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقوا وزاد أحمد. حدثنا أبا زهر قال أمام فذكرت ذلك بالطيار فقال كنت مع بالخيار لما حدث عبد الله بن الحارث بهذا الحديث. باب إذا لم يؤقت في الخيار لا يجوز البيع. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا أيوب وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار من لم يتفرقا ويقول احدهما لصاحبه اختر ربما قال ويكون بيع خيار. باب البيعان بالخيار من لم يتفرقا ما لم يتفرقا به قال ابن عمر وشريح الشعبي وطاووس وعطاء بن ابي مليكه. حدثنا سفر واخبرنا هذا الحديث الذي هو قصه الخيار. هذه طبعا الائمه ثلاثه يرون ابو حنيفه والشافعي واحمد يرون الخيار على ما في هذه الاحاديث. اما مالك رحمه الله فانه لا يرى العمل به. ولأجل ذلك الشافعي وهو من أصحابه رضي الله عنهم جميعا قال: لا أدري من اتهم مالك، اتهم نافع، ولا أجسر أن أقول إنه قال في ابن عمر شيئا. والحقيقة أن مالك رحمه الله كان اعتنى بالفقه عناية دقيقة بفقه النصوص، وكان له وجه، وإلا تعرفون أنتم الإنسان لو رد نصا تسقط عدالته فضلا عن إمامته لو رد إنسان نص. لكن مالك رحمه الله كان له تأول. الآن لو جئت لإنسان وقلت له: تعال أنا أريد أن أخطب بنتك، قال لك مرحبا، راح وأعطاك بنته ووجد الشهود ووجد الكاتب وإلى آخره، تم والولي وإلى آخره، وانتهت الكتابة، لك أن ترجع؟ ها؟ ما ترجع، هذا عقد من العقود. فمالك رحمه الله كان يرى أن الخيار هذا هو قدر زائد على هذه المعاملة وهذا العقد، هذا وجه مالك رحمه الله. ولا جنس له في الشريعة إلا في هذا، إلا هنا ظهر لنا هذا. حتى الإنسان دائما طالب العلم يتأدب مع الأئمة والعلماء رحمهم الله، فإنهم ما يردون شيء إلا ولهم تأول ونظرة فيه حتى يعتذر إليهم رضي الله عنهم. وإلا لو رد إنسان كما قلت لكم نصا ردت عدالته صلى الله العافية فضلا عن إمامته. ولذلك ما زال مالك يحفل الناس به ويحبونه ويجلونه، كانت له هيبة عظيمة كالملوك، كهيبة الملوك يهبه الناس. ومن أراد أن يرق قلبه فليقرأ ترجمة مالك، يرى هيبة العلم الحقيقة وجلالته عند مالك، تعظيمه لحديث رسول الله، حتى إنه ما كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان به سلس البول رحمه الله، قد ذكر هذا ابن سعد وغيره الذهبي، يعني تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وله حكاية في هذا طويلة. فليس الأئمة رحمه الله يأتي بعض الطلبة صغار الطلبة يفرح برد العلماء للعالم ولا بزله للعالم ولا بخطأ للعالم وبسم الله والله أكبر وراح يذكي بهذا العالم، هذا يعاقب الله عليه، الله عز وجل يعاقب عليه عقوبة شديدة، أليس الله بكاف عباده؟ الله عز وجل يعاقب عليه عقوبة شديدة: من أذى لي وليا فقد أذنته في الحرب. فأنا أنصح دائما طلبة العلم يا أخواني، الله الله في العلماء، الله الله في العلماء. لا يأتي يوم القيامة خصمك مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد أمثال هؤلاء الكبار. العام لو جئت وضربته ظلما وقف بين يدي الله عز وجل يأخذ من حسناتك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا في حديث المفلس؟ ما ترى لو وقفت بين يدي الله وكان أمامك مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، ها؟ مش تتوقع يا أخي تستحي على وجهك أن هؤلاء الأئمة يقفون خصما لك يوم القيامة. فالله الله، أنا أوصي إخواني طلبة العلم، الله الله الله في السلف. لا يأتي إنسان يوم القيامة هو أحد هؤلاء الأئمة خصمه يوم القيامة، والله أعلم. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أخبرني عن صالحنا بالخير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخير من تفرقا بين صدقة وبين أمورك لهما في بيعهما، وإن كتما كذبا وكتما محق البرك بيعهما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخير على صحيح ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. باب: إذا خير أحد مصاحبه بعد البيع فقد ولي الربح. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخير ما لم يتفرق، وكان جميعا يخير أحدهما الآخر وتبايع على ذلك فقد ولي البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد ولي البيع. باب: إذا كان البيع بالخير هل يجوز البيع؟ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق إلا بيع الخير. حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتيبة عن أبي خير عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخير ما لم يتفرق. قال همام: وجدت في كتاب يختار ثلاث مرار فصدق بين أبورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما فعسى يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. قال حدثني همام قال حدثنا أبو التياح أن سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة التي يمشي عليها البخاري، لاحظوا، أبواب، يعني يمكن نحو خمس أو ستة أبواب للخيار فقط. هذا دائما البخاري ما يعدد إلا لخلاف أحد الأئمة، كما ذكرناه سابقا. نعم. باب إذا اشترى شيئا من فواب من ساعته قبل أن يفرق ولم ينكر ولم ينكر ولم ينكر بيع المشتري واشترى عبدا فاعتق وخلط وسم في من اشترى السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال أحمد حدثنا سفيان قال حدثنا عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر كان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجر عمر ويردوه ثم يتقدم فيزجر عمر ويردوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعني فقال قال هو لك يا رسول الله قال بعني فباع عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد الله يا عبد الله ابن عمر تصنع بما شئت قال أبو عبد الله يقال لي فحدثني عبد الرحمن بن خالد بن شهر حسن بن عبد الله بن زان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بيت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبين رجعت على عقبي حتى يخرج من بيتي فخشيت أن يردني البيع وكانت السنة أن المتبعين بخير حتى يفرق قال عبد الله فلما وجه بيع وبيعه رأيت أني قد غربنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساق إلى مدينة بثلاث ليال باب ما يكره من الخداع في الرواية قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. حسبك أبو أيوب. باب ما ذكر في الأسواق. باب من ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق في تجارة قال سوق قينقاع وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق وقال عمر الهاني الصفق بالأسواق حدثنا حنون الصبعي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني أنه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض ببيداء من الأرض يخصف بأوالي مؤخرهم قال قلت يا رسول الله كيف يخصف بأوالي مؤخرهم وفيما أسواقهم الذي سيهن قال يخصف بأوالي مؤخرهم ثم يبعثون على نياتهم حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضع وعشرين درجة وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي يصلي فيه اللهم صلي على الله مرحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه حدثنا ابن أياس قال حدثنا شعبة عن حمد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حمد عن أنس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع أبا القاسم فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك قال سموا باسمي لا تكتنوا بكنيتي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي هريره الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه النهار لا يكلمني ولا اكلم حتى اتى سوق بني قينقاع فجلس بي في نائب بيت فاطمه فقال اثم لكع واثم لكع فحبسته شيئا فظننت انها تلبسه سخابا او تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه قال سفيان قال عبد الله أخبرني أنه رأى نافع ابن جبير أو ترى بركعة حدثنا أبو المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون طعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوا حتى اشتروه وحتى ينقلوه حتى حيث باع طعامه قال وحدثنا ابن عمر قال حدثنا ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوي فيه. باب كراهية الصخب في السوق. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلان قال حدثنا إلى عن طيب بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل الله إنه لموصوف بالتوراة بعد صفتي في القرآن أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غيظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبض الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا تبع عبد العزيز النبي سلمة عن هلال قال سعيد عن هلال عن ابن سلام غلف كل شيء في غلاف وسيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا قال أبو عبد الله باب الكيل عن البائع والموطى لقول الله تعالى إذا كالوا ما وزنهم يخسرون يعني كالوهم أو وزنوهم كالوا لهم وزنه لهم كقوله يسمعونكم يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكيل وإذا ابتعت فاكتل. حدثنا العبد بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا عبد الله قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جبير رضي الله عنه قال توفي عبد الله ابن عمرو ابن حرام إنه عليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعل فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم فصنف تمرك فأصناف العجوة على حدة وعذق زيد على حدة ثم أرسل إليه ففعلت ثم أرسلت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلى وفي وسطه ثم قال كل القوم فكلتم حتى أوفيتهم الذي لهم بقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال في راس عن الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أدى. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جذ له فأوفي له. باب ما يستحب من الكيل. حدثني أبو موسى قال حدثني عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن عدي كارب بن عدي كارب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم مبارك لكم باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني قد يستشكل على بعض الإخوة قولها كيلوا طعامكم مبارك لكم فيه، هذا لأنه من مقاطع الحقوق. إذا أردت أن تشتري بينك وبين إنسان فإن هذا من مقاطع الحقوق حتى لا تزيد عليها أو ينقص عليك أو شيء من ذلك. وأما قول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قالت في قصة عائشة قالت فكلته كان عندنا صاع من شعير قال فأكلته ففني، فإن هذا صحيح، يعني هذا من جنس قول عليه الصلاة والسلام بالأسماء كما في الصحيحين قال لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي الحديث الثاني قال فيوعى عليك. فإن هذا الإنسان إذا كان عنده مال محرز أو مستودع فقام كل يوم أو كل وقت يزن حتى يعني يحرص على أن لا ينقص، هذا لتعلقه بالرب تبارك وتعالى الإنسان ما ينبغي له أن يصنع هذا الصنع. هذا معنى قول عائشة هنا فكلته ففني، لأن الإنسان ينبغي له أن يتوكل على الله تبارك وتعالى الذي يأتي بالرزق غدا هو الله. ولهذا قال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة أن قال رحمه الله من كبار شيوخي قال فكرك في رزق غد يكتب عليك خطيئة، لأن الإنسان إذا تعلق بالدنيا وأسباب المادية هذا سأل الله العافية من أعمال القلوب. الإنسان ينبغي أن يطهر قلبه ويعلقه دائما بالرب تبارك وتعالى. أترى أن الله تبارك وتعالى يخلق خلقه ثم يهملهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني وبعضه في مسند أحمد قال إن رزق لا يأتي أحدكم كما يأتيه أجله، كما يلحق أجلك في أي مكان أينما تكونوا يأتيكم الموت، ها يدرككم الموت، يأتيك الرزق مثله. النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالموت يأتيك، لا تظن الله عز وجل يخلق خلقه، هذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى. نعم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم مدي في عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى قال حدثنا وهب قال حدثنا عمرو بن حنان عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا له وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت له في مديها وصايا مثل ما دعا إبراهيم لمكة. حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومديهم يعني أهل المدينة. باب ما يذكر في بيع طعام الحكرة. حدثنا إسحاق ورما قال اخبرنا ابن نوس عن زيان الزهري عن سليم عن أبي رضي الله عنه قال رايت الذين يشترون طعام الجزفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيعوا حتى يؤوه الى رحالهم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عن طاووس عن ابي عن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرجل طعاما حتى يستوفي. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم وطعام مرجاء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظنا من الزهري ليس في زيادة. فقال أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عبد الله أن سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب الذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر بإن لها أوها والشعير بالشعير بإن لها أوها. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه ويأويه إلى رحله والأدب في ذلك. حدث يحيى بن بكير قال حدث ليث عن يونس عن هشام قال أخبرني سالم عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قبرت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع ومات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنه ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقل قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخاف لم يرون إلا وقد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال يا أبو بكر أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج. قال يا رسول الله قال إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما. قال قد أخذتها بالثمن. باب لا يبيع على بيع أخي ولا يسوم على سوم أخي حتى أذن له أو يترك أو يترك. حدث إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع أخي ولا يخطب على خطبة أخي ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. باب لا يبيع لا هنا ناهية وهي تجزم يعني كان حقها الجزم وفي رواية بالجزم لكن الرواية الصحيحة بإيه بالرفع. هذا معاملة الصحيح معاملة المجزوم معاملة الصحيح وفيها قراءة إنه من يتقي ويصبر يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دي هذه في قراءة قنبل عن ابن كثير فيها وجه من أوجه النحو المعروفة عند العرب. هذه لا يبيع هنا معاملة الصحيح المجزوم معاملة الصحيح. باب بيع المزايد. قال عطان أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. حدثنا بشر محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن رجلا أعتق غلاما له عن دبور فاحتاجه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفع عليه. باب النجش. ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى الناجش وأكل ربا خائن وخداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عامل عملا ليس عليه أمرنا فارد. حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم النجشي. باب بيع الغرر وحبل الحبلات. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبلات وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج من الأفعال التي سمعت هكذا مبنية المجهول. نعم. إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. باب بيع الملامسة. قال سنة عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن وفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا عمرو بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه المذة ويطرح رجل الثوب أو البيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. حدثنا خديجة بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا أيوب عن محمد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه فيرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ. باب بيع المنبذ. قال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي زناد عن زيد بن رواحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اللماس والنباذ. حدثنا عاشر بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمران الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين المنبذ والمنبذ. باب ميل البائع لا يحفل الإبل والبقر والغنم كل محفلة والمشرات التي صري لبنها حقن فيه وجمع فلم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء. حدثنا بكر قال حدثنا ليث عن جافر بن رباح عن عرج قال أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل لا والغنم فمن ابتاع بعده فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبا إن شاء أمسك إن شاء ردا صاع تمر. ويذكر عن أبي سلمة وجاد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر وقال بعض من يسيرين صاعا من تمر وبالخيار ثلاثا وقال بعض من يسيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر. حدثنا مسدد قال حدثنا معتبر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن سدي رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توقى البيوع. هذا طريقة البخاري رحمه الله. هذا الموضع الثاني أو الثالث التي مر علينا فيها، الأول في اسم الهند الفراسية، وهذا في المتن في اللفظ. وسيأتينا في حديث جابر كذلك موضع ثالث أنه إذا اختلف الثقات وتكافأوا كان الحديث محتملا لجميعهم. هذه طريقة الحفاظ الكبار. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوا رهبنا ولا يبيعوا بعضكم على بيع بعض ولا تنجشوا ولا يبيعوا حاضر لباد ولا تصروا الغنم ولا تصروا الغنم ومن ابتاع فهو بخير النظر إن بعد أن يحتل بائن رضي أمسك من السخطة رد وصاع من تمر باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. حدثنا حمد بن عمرو قال حدثنا مكي قال أخبره بن جريج قال أخبرنا زياد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد بن زيد بن زيد أخبره أنه سمع أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مشردا فاعتل بها فإن رضي أمسك وإن سخط ففي حلبتي أصاع من تمرين. باب بيع العبد الزاني. وقال شرحا: شاء رد من الزنا. حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبول عن أبي أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولو يسرب، ثم إن زنت فليجلدها ولو يسرب، ثم إن زنت في الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعير. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن شهاب بن عبيد من شاعر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي زيد بن خالد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعها ورب ضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة وربعتي. باب البيع والشراء مع النساء. حدثنا أولمن قال أخبرنا شهاب بن الزهري قال عورة بن الزهري قالت: عائشة رضي الله عنها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتري واعتقي فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ما بال ناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، من اشترط مئة شرط شرط لا يحق وأوثق. حدثنا حسن. المقصود بكتاب الله هنا شرع الله، لأن ليس في القرآن الولاء لمن أعتق، وهكذا فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا أحمد قال سمعت نافعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قال: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. قلت لنافع: حرا كان زوجه أو عبدا؟ فقال: ما يدريني. باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ورخص فيه عطاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا ربنا ولا يبيع حاضر لباد. قال: قلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. باب: من كره يبيع حاضر لباد بأجر. حدثنا عبد الله بن صبح قال حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. قال ابن عباس: باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة. وكره ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري والمشترى. قال إبراهيم: إن العرب تقول: بيع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. حدثنا مكي بن ورم قال أخبرنا ابن جريج عن مشاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفتع المرء على بياخي ولا تنجش ولا يبيع حاضر لباد. حدثنا حضرة سنة قال حدثنا معاذ قال حدثنا وعلينا محمد قال: أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد. باب: أن تلقى الركبين أن يبيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالم، وخداع في البيع والخداع لا يجوز. حدثنا أحد من الشعر قال حدثنا أبو أبي قال حدثنا عبد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى النبي حاضر لباد. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن طاووس عن أبي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه ما معنى قوله لا يبيع أن حاضر لباد؟ فقال: لا يكون له سمسارا. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال: من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى النبي. حدثنا أبو يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. بعدما انتهى التلقي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جريرة عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال ابو عبد الله: هذا في اعلى السوق ويبينه حديث عبيد الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكان، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيعه في مكان حتى ينقلوه. باب: اذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريدة فقالت كتبت لي على 9 أواق وفي كل عام وقية فأعينيني. فقلت إن أحب أهلك إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي. ففعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذي واشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بعد أن داروا رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق قوي انما لا من اعتق. حدثنا عبد الله قال اخبرنا ما يكون في عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عائشه ام الام المؤمنين ارادت ان تشتري جاريه فتعتقها فقال اهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا منعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. بيع التمر بالتمر. حدثنا أبي قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء بيع الزبيب الزبيب والطعام بالطعام. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. حدثنا ابن عمان قال حدثنا احمد بن زيد عن ابن نافع عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه قال والمزابنه نبيعة التمر بكيل ان زاد فلي وان نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. قال باب بيع الشعير بالشعير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شعيب عن مالك بن اوس انه اخبره انه التمس صرفا ب100 دينار فدعاني طلحه بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فاخذ ذهب يقول قلبها في يدي ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. باب بيع الذهب بالذهب. حدثنا صدقات بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني أحمد بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن بكرة قال أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء الفضة بالفضة إلا سواء بسواء نبيع الذهب والفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. بيع الفضة بالفضة. حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن خزوري عن عمي قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك. حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مسعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل. حدثنا عبد الله بن قال أخبرنا يكون في نفس القرية رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعض على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعض على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. بيع الدينار بالدينار نساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخرج قال حدثنا جريج قال اخبرنا عمرو بن دينار ان ابا صالح الزيات اخبر انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له فان ابن عباس لا يقول. فقال ابو سعيد سالته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ووجدته في كتاب الله تعالى. قال كل ذلك لا اقول انتم اعلم برسول الله مني ولكنني اخبرني اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئه. باب بيع الورق بالذهب نسيئه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني حبيب بن ابي ثابت قال سمعته المنهالي وقال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني. فكلاهما يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب الورق دينا بيع الذهب الورق يدا بيد. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد العباد بن العوام قال أخبرنا أحد أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن بكرة عن أبي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء أمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة. كيف شئنا الفضة بالذهب كيف شئنا. باع بيع المزابنة وبيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. حدثنا أحد بن بكير قال حدثنا ليث عن قال نبي شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر. قال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر وفي رؤوس النخل. حدثنا مسدد قال حدثنا رأيت عن الشيباني عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع نافع عن ابن عمر عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخى لصاحب العريتين يبيعها بخرصها. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. حدثنا عن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا جرير عن عطاء بن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرية. حدثنا عبد الله بن عبد الله قال سمعت مالكا وسأله عبد عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. قال نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بيع الثمر بالتمر ورخص في العارية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العارية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال وسواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا. فقال وما يدرى وما يدري أهل مكة. قلت إنهم يرونه عن جابر فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل سفيان وليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال لا. باب تفسير العرية. وقال مالك العرية أن يعري الرجل نخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتري منه بتمر. وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف. ومما يقوي قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة تشديد الموسقة نعم الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها. كيلا قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. باب بيع الثمار. قال لن يبدو صلاحه. وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سالم بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمرة إن الثمر الدمان وأصابه مراد أصابه قشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر عند خصمة بذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشتريها يشير بها لكثرة خصوم. وأخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله روى علي بن بحر قال حدثنا حكام حتى قال حدثنا عن بسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سالم بن زيد عن سهل عن زيد قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشق فقيل وما تشقح قال تحمر وتصفر وكل منها. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. حدثني علي بن الهيثم قال حدثني معلى حدثنا معلى قال حدثنا وشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو قال يحمر ويصفر. باب إذا باع الثمر قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاية فهو من البائع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الثمر حتى تزهي. فقيل وما تزهي قال حتى تحمر. فقال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدأ صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربي. أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبيعوا الثمرة حتى يبدأ صلاحه ولا تبيعوا الثمرة بالتمر. باب شراء الطعام إلى أجل. حدثنا عن عمر بن حفص قال ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. حدثنا قتيبة عن مالك بن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن نسيب عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إن لا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل. بيع الجمع بالدرهم ثم ابتع بالدرهم جنيبا باب باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله قال لي إبراهيم وأخبرنا هشام قال أخبرنا جرج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالتمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث والحرث سمي له نافع سمى له نافع. هؤلاء الثلاثة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع باب بيع الزرع بالطعام كيلا. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نزبنة أن يبيع ثمر حائط إن كان نخلا بتمر كيلا إن كان كرما أن يبيع بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيع بكيل طعام. عن ذلك كله باب بيع النخل بأصله. حدثنا قتيبة سيدا قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل لن يشترط المبتاع. باب بيع المخاضرة. حدثنا إسحاق بن أبي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر التمر حتى يزهو فقلنا لا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر. قال رأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك. باب بيع الجمار وأكله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا وانا أبي بشر عن مجاهد بن عمر رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يأكل جمارا فقال من الشجرة شجرة كالرجل المؤمن فأردت أن أقول النخلة فإذا أنا أحدث قال هي النخلة. باب من أجرى باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعرفون بينهم في البيع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واكثر الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم قال بدانقين فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار فركبه ولم يشارطه بعث عليه بنصف درهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان رجل شهم فلا علي جناح أن أخذ من مالي سرا. قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليكن معروف. أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. باب بيع الشريك من شريك. حدثني محمود قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وشرفت الطرق فلا شفعة. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. حدثنا هذا محمود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت العدو وشرفت الطرق ولا شفعت. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وفي كل مال لم يقسم. تابع هشام المعبر قال عبد الرزاق في كل مال روى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري باب هذا بيع الشفعة هو من خصائص هذا الدين يعني ما هو موجود حتى وله في نظام دولي الآن موجود فيه شيء من العظمة الحقيقة في بيع الشفعة أن الإنسان إذا كان هو وجاره يدخلان معا ويخرجان معا في مبنى واحد وكان طريقهما واحدا وسورهما واحدا إلى آخره فإنه لا يجوز له أن يبيع بيته الدور دون دور مثلا أو شقة دون شقة إلا بإذن شريكه حتى يؤذن شريكه. هذا شيء من العظمة في حقوق حفظ الحقوق للجيران وللناس. نعم. باب إذا اشترى شان لغيره بغير إذنه فرضية. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا جريج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتم. فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي بي أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي صبية الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال فكرت أن أوقظهما فالصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك بيد أبوهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى من السماء. قال ففرج عنهم. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمك أشد ما يحب الرجل النساء. فقالت لا تنال ذلك من حتى تعطي 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجه فافرج عنا فرجة. قال ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشترت منه بقرا وراعيها. ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي. فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال أتستهزئ بي؟ فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم باب الشراء بين المشركين. الحقيقة هذا الحديث وسيمر بنا حديث كثيرة أكثر هو الحديث عن بني إسرائيل. ويبالغ الحقيقة بعض إخواننا ممن يحب اتباع السلف الصالح في أنه يقول لا ينبغي إيراد هذه الإسرائيليات ولا إيرادها في كتب التفسير ولا إيرادها في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أشياء كثيرة هنا وسيأتي لنا أكثر في الحديث عن بني إسرائيل والأمم السابقة. بل كتاب الله فيه الحديث عن الأمم حتى قال بعض أهل العلم إن القرآن كله موسى لكثرة القصص عن بني إسرائيل فيه. فما في شك أن هذه مبالغة هذه الدعوة من بعض إخواننا. إنما ينبغي الدعوة الصحيحة هي أنه إذا كانت لم تصح فإنه لا ينبغي إرادها. يعني إذا كان أو فيها أشياء فيها نكارة أو فيها أشياء فيها سوء أدب مع نبي الله داود أو سليمان أو غير ذلك مما يحكم الحكايات نعم هذا نريد. ولا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها مع أن هذه الروايات التي ذكرها فيها أشياء مخالفة لشريعتنا ولا تنبغي. مثل هذا الرجل الذي حوله الصبي يتضاغون. تعرفون أن عندنا تقديم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا جلب مصلحة يريد أن يعطيه أبويه. لكن عندنا في الشريعة هو درء المفسدة هذه اللي فيها الصبية هي مقدم. وهكذا في قصة الرجل الذي مرضنا الذي ألقى نقرة في الخشبة وجعل فيها الدنانير التي عليه من الدين. هذا عندنا لا يجوز شرعا ولو فعله إنسان ضمن عند سائر أهل العلم سابقهم ولاحقهم هذا يدخل في باب الضمان. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم تبين ماذا؟ صورة. هذه الصورة هنا انظر أثرها. أراد أن يبين البر كيف يفعل بصاحبه وإن كان قد بعض التفاصيل قد تكون في هذا. فالدعوة الصحيحة للنبذ الإسرائيليات هي دعوة محل نظر الحقيقة وفيها جناية الحقيقة على ما في الكتاب والسنة من قصصهم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بها. ولو جمعت الحديث عن بني إسرائيل في البخاري فقط لخرج لك في جزء لا يقل عن 100 صفحة. شوف فيه في البخاري فقط. فكيف لو جمعتهم من السنة؟ هذا شيء نعم حديث الثلاثة المعروفة شيء هائل كثير يعني شيء كثير. فالدعوة ينبغي أن توزن وزنا حتى لا يأتي إنسان ويهدر ما في الكتاب والسنة. نعم. باب الشراء والبيع مع المشركين والحرب. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعن طويل بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين معطية او قال اميبة؟ قال لا بل بيع. فاشترى منه شاة. باب شراء المملوك من الحرب من الحربي وهبته وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظلموا وباعوه وصبي عمار وصهيب وبلان. وقال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزق على ملكة إيمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زنادة عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبارة. فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليها أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي. ثم رجع لها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها فقام إن هنا بمعنى ما إن ما على الأرض يعني ما على الأرض فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقال اللهم إن كنت تعلم آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط على الكافر فغط حتى ركض برجلي. قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبي هريرة أن أبا إن أبا هريرة قال قلت اللهم إني أموت قال هي قتلته فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط على هذا الكافر فغط حتى ركض برجلي. قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة فقالت اللهم إن يموت فيقال هي قتلته فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال الله فقال الله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا أرجعوها إلى إبراهيم عليه السلام وأعطوها أجر أجر فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبث الكافر وأخدم وليدة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي رسول الله وولد على فراش أبي من وليدتي فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال ولك يا عبد الولد للفراش والعاهر الحجر واحتجب منه يا سودة بنت زمعة فلم تروا سودة قط. حدثنا عن الشريق قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبي قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي. حدثنا أبو اليمان حدثني أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة اللي فيها أجر. قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. باب جلود الميتة قبل أن تطبق. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قال إنها ميتة. قال إنما حارم أكلها باب قتل الخنزير. وقال جابن حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن نسيب أنه سمع أبي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل أحد. باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. ورواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دهر قال أخبرني طاووس أن سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول بلغ ومر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحم فجملوها فباعوها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا نسعم شام قال سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحم فباعوها وأكلوا ثمنها. قال أبو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قال قاتلهم الله لعنهم قتل لعن الخراصون. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال اخبرنا عفوا عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما اذ اتاه رجل فقال يا ابا عباس اني انسان انما معيشتي من صنعه يدي واني اصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من صور صوره فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر الرجل فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله أنه سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. باب تحريم التجارة في الخمر. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن أمشى عن أبي الضحان مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر باب إثم من باع حرة. حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا أحمد بن سلمة عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر رجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر رجلا فاستوى منه ولم يعطي أجره. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بيع أرضهم ودمهم حين أجلاهم فيه المقبوري. عن أبي هريرة باب بيع العبد والحيوان بالحيوان ناسية واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعارة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربذات. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسية. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد مجاهد عن ثابت عن أنس قال كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعير رقيق. حدثنا أول من قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيرز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نصيبه سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. الذي قبلها قال باب بيع لما ذكر الحيوان بالحيوان نسيئة، هذا اختيار المصنف رحمه الله، والمسألة مشهورة الخلاف أن الربا لا يجري في بيع الحيوان بالحيوان. نعم. باب بيع المدبر. حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال جدوها ثم إن زنت فجدوها ثم بيعها بعد الثالثة والرابعة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرنا الليث عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبان زنا فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلد الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زنا فليبيع ولو بحبل من شعار. بابنا ليسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي تطع بيعته أو عتقت فلتستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن الأخطب وقال قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها ثم صنع حيثا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعير فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. باب بيع الميتة والأصنام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ومكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والدم والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإن يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال له حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحوم أجملوه ثم باعوا فأكلوا ثمنه. قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ثمن الكلب. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن شعيب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكل ولعن المصور. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبك بسم الله كتاب السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلام. باب السلام في كلم معلوم. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المهلال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة. شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كلم معلوم ووزن معلوم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كلم معلوم ووزن معلوم. باب السلم في وزن معلوم. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاثة. فقال من أسلف في شيء ففي كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهل أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالدي وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالدي قال حدثنا حفص بن عمر عن قال حدثنا شعبه قال اخبرني محمد عبد الله بن ابي المجالد انه قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وابو برده في السلف فبعثوني الى ابن ابي اوفى رضي الله عنه فسالته فقال ان كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطه والشعير والزبيب والتمر وسالت ابن ابزه فقال مثل ذلك. باب السلام إلى بل ليس عنده أصلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي المجالد أنه قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نسلف النبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم الأجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرف أم لا. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي المجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن وليد عن سفيان قال حدثني الشيباني وقال والزيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال أنه قال سمعت أبا البختري الطائي أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جنبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو أنه قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب السلم في النخل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. باب الكفيل في السلم. قال حدثنا محمد قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. باب الرهن في السلم. قال حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وابو سعيد والأسود والحسن وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال أسلفوا في الثمار وفي كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن وليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن ابي مجالد انه قال ارسلني ابو برده وعبد الله بن شداد الى عبد الرحمن بن ابزه وعبد الله بن اوفى فسالتهم عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ياتينا انباطا من انباط الشام فنسلفهم في الحنط أنباط فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلمهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. باب السلم إلى أن تنتج الناقة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا الجويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن يسارة عن عمرو بن الشريد أنه قال وقفت على سعد بن أبي وقاسم فجاء المصر بن مخرمة فوضع يده على عمرو بن الشريد عن عمرو بن الشريد أنه قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المصر بن مخرمة فضع يده على إحدى منكبيه إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أتعهما. فقال المصر والله لا تبتعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاه إياه. باب أي الجوار أقرب. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حاوى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران أنه قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جار إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الإجارة. استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين أحد المتصدقين. نعم صحيح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. باب رأي الغنم على قراريطة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريطة لأهل مكة. باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديالي ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا الخريت الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3 فارتحل وانطلق معهما عامر بن فهير والدليل الديلي فأخذ بهم وهو طريق الساحل. باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد أشهر أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا ليس عن عقيل قال ابن شهاب أنه قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديلي هاديا خريثا وهو على دين كفار قريش فدفع إليه راحلتيهما ووعده غار ثور بعد 3 أيام براحلتيهما صبح 3. باب الأجير في الغزو. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته فقال أفيدعوا إصبعه في فيك تقدمها؟ قال أحسبه كما يقدم الفحل. قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة أن الرجل عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل لقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إلى قوله على ما نقول وكيل يأجر فلانا يعطيه أجرا ومنه في التعزية آجرك الله. باب إن إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم أنه قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يريد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدث عن سعيد قال أنه قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فقال سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقام قال يعلى حسبت أن سعيد قال فمسحه بيده فاستقام لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجرا نأكله. باب الإجارة إلى نصف النهار. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال ما يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل نقصتكم من حقيقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضل يؤتيه من أشاء. باب الإجارة إلى صلاة العصر. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. فقال فذلك فضل يؤتيه من أشاء. باب إثم من منع أجر الأجير. قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا أحد بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. باب الإجارة من العصر إلى الليل. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليلة إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصفا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا واستأجر أجيرين بعدهم. فقال لهما أكملا بقية يومكما هذا ولكم الذي شرطت لهم من أجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال لك ما عملنا باطل لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم أكملا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبي واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغارة. فقالوا نال ينديكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بعمل بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى نام فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبست وقدحوا على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ارتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب إلي الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى لمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 أو 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتمة إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت نعم غير أنهم اللهم إن كنت فعلت ذلك بتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج الصخر غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له كم ترى؟ كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقرة والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم أترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج الصخرة فخرج يمشون. باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش عن شقيق عن أبي سعيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم 100,000 قال ما نراه إلا نفسه. قال باب أجر السمسرة. ولم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارة. قال بابه هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته وأتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت بأمه والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال وإني لميت ثم قال وإني لميت ثم مبعوث. قلت نعم. قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين ماله وولده. قال بما يعطى في الرقية على أحياء العرب فاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال شعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم عشرة. ولم يرى ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال كان هذا منهج البخاري رحمه الله. المسألة هذه مسألة أخذ الأجر على إقراء القرآن هي فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: الجواز والمنع والجواز عند الحاجة. وهذا القول الثالث يميل إليه شيخ الإسلام. والبخاري رحمه الله يميل إلى القول الأول وهو الجواز مطلقا وهو أقوى في الأثر والنظر، لأن هذا الحديث سيق مساق التشريع بخلاف أحاديث النهي. هذا النهي على المقال فيها مقال، وكذلك هي من حيث المعنى هي ليس فيها لفظ عام، إنما فيها حكاية نهي. والتشريع يختلف، التشريع هذا سيق مساق التشريع. سألوه عن الرقية فقال صلى الله عليه وسلم لهم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فأجابهم بأكثر من هذا السؤال. بس نريد أن نبين أن في ناس يبالغون في الأجر، وهنا فرق بين نعم هذا وبين الاستكثار. الطالب يأخذ بالعشر ألاف والخمس ألاف يعني ويشترط، فهذا يعني خالف للشرع. وفي زيادة على هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن ومسند أحمد من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستكثار. فرق بين أخذ الأجر مجرد الأخذ والاستكثار. الاستكثار لمن كان مستغنيا هذا هو الذي ورد النهي عنها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي قوم في آخر الزمان يستكثرون، يعني الاستكثار هو أخذ الزيادة في الزيادة والإنسان مستكفي في حاجته. هذا ورد الوعيد عليه. بس ما صلح على الكثير أو القليل جائز، فصلحوه على قطيع من الغنم. قد يكون كان يصلح بس وهو صلح وضعي، فصلحوهم على قطيع من الغنم أليس كثيرا في زماننا؟ المسألة فيها خلاف، بس قد يكون المصالحة تحت أخذتم عليه أجر كتاب الله. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن أبي المتكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا يضيفوهم فلزغ سيد هذا ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم. فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لزغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فقال عندكم أحد من فعل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا برقل لكم حتى تجعلوا لنا جعلة. فصالحهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكانما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلب. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعبد الله وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت متكل بهذا. قال أبو ضريبة بن عبد وتعاهد ضرائب الإماء. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه قال حد أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته. قال باب خراج الحجام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مصر عن عامر بن عامر انه قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم لما يكون يظلم احدا اجره، بل من كلم موالي العبد ان يخفف عنه من خراجه. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة بن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجم وامر له بصاعين او صاعين او مد او مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. قال باب كسب البغي والإماء وكره إبراهيم أجر النائحة المغنية. وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. وقال مجاهد فتياتكم إماءكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحدث عن أبي حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. قال باب عزب الفحلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث واسماعيل بن ابراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحلي. باب اذا استاجر ارضا فمات احدهم. وقال ابن سيرين ليس لاهله ان يخرجوه الى تمام الاجل. وقال الحكم والحسن واياس بن عويس تمضي الاجاره الى اجلها. وقال ابن عمر اعطي. وقال ابن عمر اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي ابي بكر وصدر من خلافه عمر. يذكر ان ابا بكر وعمر جدد الاجاره بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه بن اسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر اليهود ما يعملوها يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وانا ابن عمر حدثه ان المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا احفظه. وانا رافع بن خديجه حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى اجلاهم عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحوالة. قال الحوالة باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه ماليا جاز. وقال ابن عباس يتخرج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عين وهذا دين فإن توي أحده لأحدهما لم يرجع إلى صاحب على صاحبه. توى يعني هلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. قال باب اذا حال على مليء فليس له رد. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم من اتبع على مليء فليتبع. قال باب ان حال دين الميت إن حال دين الميت على رجل جاز. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا زيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقال صلوا عليها. فقال هل عليه دين؟ فقال هل عليه دين؟ عليه دين. قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلى عليه صلي عليها. فقال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. قالوا نعم. قالوا ثلاثة دنانير. فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صلي عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال صلى على صاحبه. قال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله عليه دينه فصلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو زنادة محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل الكفلاء حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جارية الأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتاب وكفلهم عشائرهم. وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن. قال أبو عبد الله وقال ليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال أتيني بشهداء أشهدهم. فقال كفى بالله شهيدا. قال فأتيني بالكفيل. قال كفى بالله قيلا. قال قد صدقت. كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفعها إليه على أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا فلو يركبها يقدم عليه الأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار صحيفة منه إلى صاحبها ثم زجد موضعها ثم أتى بها للبحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت سلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله وكفيلا فرضي بك سألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي يبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني استودعكها فرمى بها في البحر حتى ولدت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطم فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم على الذي كان أسلفه فأتى بـ1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب آتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيها. قال هل كنت تبعث إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا. قال قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بـ1000 دينار راشدة. باب قول الله عز وجل الذين عقدت أيمانكم فأتوا نصيبهم. عقدت هنا عقدت قراءة غير الكوفيين. الكوفيون يقرؤون عقدت هو عاصم وحمزة والكسائي وخلف. والباقون بما به فيهم نافع وابن كثير وغيرهم يقرؤون عاقدت أيمانكم من المعاقدة من عاقد الآخر. قال حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا أبو سامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موالي. قال ورث والذين عقدت أيمانكم. قال كان المهاجر لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مدينة ورث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه الأخوة التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت لكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام. فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش وأنصار في داري. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا فصلى عليه. ثم أتى بالجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم فصلى. قال فصلى على صاحبكم. قال وقد هدى علي دينها رسول الله فصلى عليه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي حسية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها. باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبويا إلا هما يدينان دين الدين. وقال أبو صالح قال حدثني عبد الله بن عن يونس عن الزهري قال أخبرني أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبويا قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدومة تصل الرحم وتحمل الكلة وتقضي الضيف وتعين على نواب الحق، وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش، فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدومة ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نواب حق؟ فانفذ قريش ديار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر، وقال ابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء وليؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإن قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فطافق أبي بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلم بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم رد لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إن كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فكان مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأتيه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا يعلن ذلك فسأله أن يرد إليك ذمتك فإن كرهنا أن نخفرك ولسنا مقدرين الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لو أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال بكر فإني أرد إليك ديارك وأرضى بدوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعلف الراحلتين كانتا عنده ورق السمري 4 أشهر. باب الدين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال المسلم صلى على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. حسبك محمود. بلغ السماع إلى هذا الموضع على الصحة على شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح بن محمد العبيد والشيخ علي بن محمد توفيق إلى هذا الموضع من خطاب باب الكفالة في القروض والديون والأبدان، ونبدأ بتوفيق الله إن كان لنا في العمر بقية من كتاب الوكالة إن شاء الله عز وجل. قيم صلاة العشاء. بسم الله ما شاء الله.